تعالى أن يرزقنا الاستقامة بهما وفهمهما والعمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا وياك من سبيل. اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. بعد الصلاة ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لا زالت الآيات بصدد تعداد النعم على بني إسرائيل ليبين لهم الله سبحانه وتعالى ما أنعم عليه من نعم. فذكر من النعم التي برز أنه فضلهم على العالمين، وأنه نجاهم من آل فرعون بما كانوا يصرمونهم سوء العذاب، وأن الله فرق بهم البحر وأغرق آل فرعون. ثم ذكر في هذه الآية الكريمة أنه واعد موسى 40 ليلة. الله عز وجل قلنا واعد ووعده، والقراءتان صحيحتان سمعيتان. الله عز وجل طلب من موسى أن يلقاه فقبل موسى، فكان من الله أمر ومن موسى القبول، فصح أن تكون مواعدة. فذهب موسى لميقات ربه في أثناء غيابه بعد أن نجاهم الله من البحر، وذهبوا وكانوا إما كانوا في موقع يقفون فيه أو كانوا في مسير يلحقون بموسى. وعجل موسى إلى ربه سبحانه وتعالى حتى سأله الله: أنك عجلت يا موسى؟ قال: عجلت إليك ربي لترضى. ثم أخبره الله سبحانه وتعالى أن قومه من بعده اتخذوا العجل، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم. ثم تأتي بالتراخي، حرف عطف يكون فيه مهلة بين المعطوف والمعطوف عليه، وأحيانا قد لا تكون هناك مهلة وإنما هي لبيان الرتبة، إن الأول عالي والثاني أخفض منه، تأتي إما لبيان الرتبة أو لبيان التخلف الزمني. فقال: ثم اتخذتم العجل من بعده. لله أن اتخاذهم العجل كان بعد فترة، وبينا أن كيفية اتخاذهم العجل أن السامري حين لاحظ فرس جبريل عليه السلام كان إذا وطئ موطئا اخبر ما تحته، قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول. وفي قراءة عبد الله بن مسعود: فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول. فقبض هذه القبضة وقبضها معه. فكان بنو إسرائيل حين أمر الله موسى أن يسيروا نحو البحر ليلة، أمرهم موسى بأمر الله سبحانه وتعالى أن يستعيروا من القط حليهم، فاستعاروا الحلي فجمعوا ما شاء الله من حلي، ثم ذهبوا ليلا. فجاء الخبر إلى فرعون فجمع قومه وطاردهم حتى أدركهم صباحا، فنجي الله موسى ومن معه وأغرق فرعون. فكان هذا الحلي بقي مع بني إسرائيل وعليهم هارون. فهارون قال: يا جماعة، إن هذه الحلي إنما هي إعارة ولا تصلح لكم، فاجعلوها نارا. فالشاهد أنهم جمعوها في مكان، فذهب السامري على أقوال المفسرين والذي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وتقول الروايات أنه كان صائغا، فصاغ عجلا ووضع فيه التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل ووضعه على ما صاغه من عجل، صاغ الحلي عجلا، أو أنه وضع في التراب على تلك الحلي وقال كن عجلا بإذن الله وبأمر الله فكان عجلا، لكن عجل مصوغ من ذهب وكان له خوار أشبه ما يكون بخوار الثور. فقال لقوم موسى هذا إلهكم وإله موسى، وموسى نسي إلهه عندكم، هذا هو الإله، فعبدوه فعبدوا العجل واتخذوه إلها. فقال ثم اتخذتم العجل، اتخذوه يعني اتخاذ، تقول أنت اتخذت بالبيت سجادا بمعنى إما صنعته أو أنك امتلكته، لكن من اتخذوه بمعنى جعلوه، والمفعول الثاني محذوف لبيان الآيات الأخرى. ثم اتخذتم العجل من بعده أي إلها تعبدونه وأنتم ظالمون. وصفهم الله بالظلم، إما أنها جملة حالية أو جملة اعتراضية. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. من بعده أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام لملاقات ربها مناجاته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، وبينا العفو غير المغفرة. ثم عفونا عنكم جاءت بثم للترتيب، فدل على أن هناك فترة زمنية لم يلحقها عفو. ثم وستأتي الآيات التي بعد هذا تبين كيف حصل العفو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، اسم الإشارة يعود على اتخاذ العلم. لعلكم تشكرون، كلمة لعلكم لأنها تأتي باللغة العربية بمعنى الترجي أو بمعنى الإشفاق، إن كان شيئا محبوبا تنتظره هو بمعنى الترجي. لعل زيدا يقدم، إذا كان زيدا تحبه أو ابن لك أو قريب لك، وتقول لعل زيدا يقدم إذا كان لصا أو كاسرا أو فاحشا وما تخشاه، فيكون ذلك من باب الإشفاق، تأتي للإشفاق وتأتي للترجي، واضح هذا؟ فإذا جاءت من قبل الله استعملها الله سبحانه وتعالى، فلا تكون مثل هذه المعنيين في حقه، إن الترجي والإشفاق في شيء يخفى على المتكلم لا يعلم ما وراء ذلك، فيكون مترجي، لأن الرجاء بين وجود وعدم وجود، وكذلك الخوف، فليس هذا في حق الله سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، وهو قاهر كل شيء. فإذا قال لعلكم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، إما لعلكم تشكرون أي ما هو واقع بينكم وفي حسابكم وما ترجونه أنتم، لعلكم تشكرون يكون الرجاء في حقكم وفي استعمالكم. وبعض المفسرين يقول لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا، هذا قول أضعف. والصواب لعلكم تشكرون أن الله عز وجل جعل هذا الحرف في معناه الصحيح، لكنه أبهم وهو يعلم ما الذي يشكر منهم ومن لا يشكر، فأبهم هؤلاء الذين شكروا وأبهم الذين لم يشكروا، فجعلهم في حقهم غيب لأجل أن يجتهدوا ويشكروا الله سبحانه وتعالى، فقال لعلكم تشكرون في على بابها، إنما الله سبحانه وتعالى أبهم المقصود من ذاك الترجي لأجل أن يجتهد العباد في حصول المطلوب. فقال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قلنا حرف إما أن تكون مصدر بمعنى المضي من الزمان، ومعطوف على قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بعد أن ذكر تعداد النعم ذكر النعمة الخامسة أو السادسة، وإذ آتينا موسى الكتاب عن التوراة والفرقان، الواو حرف عطف الفرقان على الكتاب، فإما أن يكون من عطف الصفات، عطف الصفات أي تعطف صفة على صفة أخرى، وهذه الصفة تكون مغايرة تلك الصفة الأولى، لا تقول جاء زيد الطويل والطويل والطويل ما تأتي، تقول جاء زيد الطويل والكريم والشجاع، لأن الكرم غير الشجاع غير الطول، واضح هذا؟ فإذا تغايرت الصفات جاز العطف. فإذا كان الفرقان صفة للكتاب فلا إشكاله، فإن كان الفرقان هو الكتاب ولم تكن صفة، زعم بعض المفسرين أن الواو زائدة، وهذا لا يصح، ليس في كتاب الله شيء زائد. والصواب أن يقال أن الفرقان إما أنه لفظ مستقل شيء آخر غير الكتاب، وهو ما يفرق بين الحق والباطل، الآيات البينات العظام التي جاءت لموسى. إن جاء القوم، إن جاء بني إسرائيل من فرعون وإغراق فرعونهم ينظرون، كل هذه آيات عجيبة عظيمة جدا. فهي مما فرق فيه بين الحق، يعني إغراق فرعون فرق الله فيه بين الحق والباطل، كما ذكر الله في سورة الأنفال أنه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لأنه فرق الله فيه بين الحق والباطل، فيكون الفرقان غير الكتاب. وإما أن يكون من باب عطف الصفات، والصفة إذا عطفت على صفة أخرى مغايرة لها هذا جائز. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هو ربك الأعلى. هذه صفات تعددت بموصوف واحد وهو ربنا الأعلى سبحانه وتعالى. إذا تعددت الصفات وتغايرت جاز عطفها بالواو. واضح هذا؟ إذن الفرقان صفة للكتاب، لأن فيه ما يفرق بين الحق والباطل من الأحكام. من عمل بهذا اهتدى، ومن لم يعمل به فقد ضل. هذا من الفرقان. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، والآية في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، وصف الله بأنه ضياء لأنه نور لمن عمل به، وذكرا للمتقين. الشاهد هنا الله عز وجل قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. البداية تقع أي أن أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة لأجل أن تحصل منكم الهداية باتباعه، دل على أن من اتبع الكتاب فهو مهتد بإذنه سبحانه وتعالى. لعلكم تهتدون، وجعلها الله منا، لأن إنزال الكتاب ما يستضيء الناس به، ليس الحي كالميت، وليس من يمشي على نور كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فرق كبير بين من هداه الله ومن لم يهتدي. فلذلك ليست هناك نعمة بعد نعمة الإيمان. ولذلك الإنسان إذا دخل الصلاة يحمد الله على أنه كان من المصلين، وإذا استيقظ من النوم ذكر الله سبحانه وتعالى حمد الله أنه كان من المسلمين، فليس بعد نعمة الإيمان نعمة يوازيها شيء أبدا. الشاهد قال وإن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه، كما الآية، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى ليس من باب تعداد النعم، ألا كذا ولا في صق؟ وإن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. الآية تقدم فيها سبب لأجل أن تذكر النعمة، ولا الآيات وإذ كنتم وإذ فعلنا وإذ كذا وإذ كذا كلها من باب تذكار النعم، تعداد النعم. لكن هذه الآية هي بمقدمة ليبين النعمة التي تليها. وإذ قال موسى لقومه بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا أمره. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وإن اتخذوا العجل متى؟ إن ذهب موسى ملاقات ربه حين أمره الله بلقائه، فرجع موسى ووجدهم يعبدون العجل. ولذلك حين أخبره الله عز وجل غضب موسى، لكن لم يكن غضبه حين وصل إلى بني إسرائيل ووجد العجل ويعبدوه وألقى الألواح، أخذه غضب شديد وأخذ بلحف برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس الألواح ما كتبها الله بيده، نزلت من السماء فألقاها موسى من شدة الغضب وكسرها، وأخذ بلحية نبي مثله. لكن لما علم الله صدقه قبل منه ذاك التصرف صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن أخبره الله ما ألقى الألواح، ولكن حين شاهد العيان ألقى الألواح، دل على أن من رأى الشيء بعينه ليس كمن سمعه في التأثير وقوة انفعال النفس فيه. ولذلك حين يقول الله عز وجل عن القارعة ما القارعة فترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فمن رآها بعينه ليس كمن سمع بها. ولذلك يقال في التكليف أن حين شاهد الناس الحقائق بأبصارها لم يكن هناك تكليف. هذه مسألة أخرى نتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله. الشاهد أن موسى عليه السلام قال لقومه يا قوم إنكم ظلمتم، إنكم من باب التأكيد يأتي بها لتأكيد الشيء ووقوعه، أي وقع منكم الظلم على أنفسكم. وهذا معروف الكلام، تقول أنك ظلمت نفسك أسأت إلى نفسك، من عمل سوءا يعود عاقبته إليه يقال له إنك أسأت إلى نفسك، أي أن هذه الإساءة وذلك السوء الذي وقع منك سيعود إليه. ظلمتم، والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو القول الصحيح. لا خلاف من يقول إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ليس الظلم هو التصرف في ملك الغير. قال من قاله من إحدى الفرق لأنهم زعموا أن الله عز وجل حين يعذب المؤمن ويحسن إلى الكافر ليس بظالم لأنه ذاك ملكه، واضح؟ ومن تصرف في ملكه فليس بظالم. الظلم إنما هو وضع الشيء في غير موضعه. فمن أحسن الله إليه بإنجائه من ذاك البلاء العظيم تذبيح الأبناء واستحياء النساء وذلهن واستخدامهم في مصاعب في مشاق الأعمال، وإنجائه من تلك الأهوال وإغراق عدوه من أكبر، ثم يتخذ إلها غير الذي أنجاهم، هذا في غاية المهانة، في غاية الحقارة، في غاية كفران النعم وجحدها. فيقول الله عز وجل، فيقول موسى عليه السلام لهم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. توبوا، التوبة هو الإقلاع والكف والندم، وإن كانت فيه مظالم يعيدها إلى أصحابها، لا بد أن يكف ولا بد أن يندم صاحب تلك المعصية أو الإساءة على ما فعل، وإن كانت هناك مظلمة لا يجب إعادتها إلى أصحابها، على خلاف في إعادة المظالم، إن أحيانا قد تكون المظالم دثرت ذهبا، وقد تكون المظالم إنما هي يعيش عليها هذا الظالم، ولا يقال له لا تصح توبتك حتى تعود تعيد هذه المظالم، ليس بالضرورة، يقال تقبل الله منك، وبعد ذلك إن استطاع أن يعيدها فليعيدها. فالشاهد قال توبوا، أن موسى عليه السلام قال توبوا إلى بارئكم. اختار موسى عليه السلام هذا اللفظ الجديد عن غيره من أسماء الله الحسنى، وكل أسمائه الحسنى وصفاته عليا سبحانه وتعالى، فقال بارئكم، ما يقول فتوبوا، لم يقل عليه السلام فتوبوا إلى الله، ولم يقل فتوبوا إلى خالقكم، ولم يقل توبوا إلى مصوركم، إنما اختار هذا اللفظ لمعنى. هم اتخذوا العجل وظنوه وجعلوه إلها، والإله الذي يستحق العبادة هو الذي يقهر ويخشى، وهو الذي ينعم فيحب، فمن يعبده في غاية الذل للخوف وفي غاية المحبة للإجلال والنعم، فلابد أن يصحبه خوف وإجلال مع محبة، خوف دون محبة ليست عبادة، ومحبة دون خوف ليس عبادة، لابد من هذين، واضح هذا؟ هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلها ليست فيه من هذه الصفات، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ما يتكلم هذا الذي جعلوه إله، هذا العجل ما يتكلم، لأن الكلام من أدق وأخفى الصفات التي فيها بها يتميز من يقدر على من لا يقدر. ذلك الآية: ففي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني تكلموا. ذكر هذه الصفة لأن أدق ما يكون في صفة الإنسان وهو الكلام، لأن صفة الكلام لا يخلقها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا منه، وهي من أجل النعم على الإنسان يعرف بها الهداية من كتاب الله ويعرف ما ينفعه وما يضره. فالشاهد هؤلاء كانوا عميان الأبصار عميان القلوب، فقال: فتوبوا إلى بارئكم. البارئ والمصور والخالق بمعنى قريب، لكن البرأة يفيد فصل الشيء عن شيء. قل برئ فلان من الشرك إذا أخذ الإيمان، فبرئ من المرض إذا عاد إليه صحته، برئ من السقام إذا عاد من السقام إذا عادت إليه صحته. والبارئ الذي برأ الناس من غير تفاوت، فأخذهم واستلهم وصرف عنهم العوج وصرف عنهم الاختلاف، فلا تجد واحد وجهه من خلف والآخر وجهه من أمام والآخر وجهه كذا، كلهم وجيههم على هذه الصفة، ولا تجد واحد يمشي يمنة والآخر يمشي يسرى، كلهم يخطو إلى الأمام، ولا أحد تراهم يستعمل يديه على الخلف أو كذا، كلهم يبسط بيديه على ما خلق الله. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى. قال: فتوبوا إلى بارئكم. استعمال هذه الصفة يبين أن الله سبحانه وتعالى الذي برأهم على هذه الصفة أحق أن يعبدوه، لا هذا الذي لا يتكلم لا ينفع ولا يضر. فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم. قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فاقتلوا كأنها الفاء سببية مرتبة على التوبة، أو أنها بمعنى تفسيرية أن التوبة هي القتل، أي كان القتل مرتب على التوبة، أي توبوا إلى الله. ومن شروط قبول هذه التوبة في عندهم في مذهبهم في بني إسرائيل، من كفر لابد أن يقتل نفسه، يعني كأن هناك يعني توبة المرتد القتل، لا يقبل من توبة غير ذلك. قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. اقتلوا أنفسكم اختلف فيها المفسرون، لكن استعمال هذا اللفظ يدل على أن فاقتلوا أنفسكم فليقتل بعضكم بعضا. استعمال الأنفس في هذه كثير ما جاء في كتاب الله بهذا المعنى. ولا تلمزوا أنفسكم ليس معنى لا تلمز نفسك، لا تلمز أخاك، واضح؟ وكذا في آيات الله كثيرة. فقال الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا. الذين اتخذوا العجل إلها آلاف وألف عدد كبير جدا، فلذلك حين مرض موسى البحر فانطلق فكان كل فرق كالثوض العظيم. إذا عظم الله شيء فهو عظيم، كالجبل العظيم. والطريق أمر الله عز وجل: قال: واترك البحر رهوة، خليه كما هو لين، لا تغير فيه شيء. وبين: أضرب لهم في البحر، واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لما كانت أطواض عظيمة وانطلق البحر انطلاقا عظيما حتى تعددت فيه طرقه، دل على أن عدد بني إسرائيل لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وأما فرعون وقومه الذين أهلكهم الله فيقولوا 600,000 أو أكثر من ذلك. حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، طالما أنه لم يرد ما يكذبه في كتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الذين عبدوا العجل عدد كبير جدا، والذين لم يعبدوا العجل عدد أقل منه. فأمر الله عز وجل بقتل بعضهم بعض، إما بقتل من لم يعبد من عبد، أو بقتل بعضهم بعضا جميعا من عبد ومن لم يعبد، لأن من لم يعبد لم ينكر، من لم يعبد العجل ما أنكر على عبد العجل. واختلفوا في الصفات التي وقع فيها القتل، هذا لا يهمنا، لكن يهمنا أنها كانت وقعة عظيمة جدا، حتى أن حين أمرهم الله بذلك فاحتفوا أي ربطوا أنفسهم فقعدوا، وقال لهم نبيهم لعن الله من حل حبته، واستل الآخرون الخناجر والسيوف، فلما أرادوا أن يبتشوا بهم وقعت الرأفة في القلوب، منهم من رأى أباه ومنهم من رأى أخاه وابنه، فأنزل الله عليهم ظلة حتى لا يرى بعضهم بعضا، فوقعت فيهم مجزرة من أول النهار إلى آخره، فسالت فيه دماء عظيمة جدا، حتى رفع موسى ولجأ القوم إلى موسى، يا نبي الله ادع لنا ربك، فدعا حتى تعبت يداه، ثم رفعوا يديه عليه السلام، فدعا الله عز وجل فقبل الله منهم التوبة فكفت أيديهم دون إرادة منه، فظلوا يبكون، فيقال أن الله عز وجل أوحى إلى موسى ألا ترضى أني أدخلت الجنة من مات منهم ومن بقي منهم، من مات منهم كان له الجنة ومن بقي كان له، من امتثل بالقتل فقتل له الجنة، ومن امتثل بالقتل فقتل ولم يقتل كان له الجنة، ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم أي القتل خير لكم، كلمة خير تأتي للأفضلية قد لا تأتي للأفضلية، إذا أردت أن تصف شيئا جميلا فيه شيء من فضل تقول هذا خير هذا فيه فضل، فإذا أردت المعادلة بين شيئين تقول هذا خير من هذا أي هذا أخير من هذا فيه الخيرية أكثر من هذا، قال ذلكم خير لكم أي أكثر خيرا من القتل الذي حصل، ذلكم خير لكم عند ربكم أي القتل فيه خير كثير عند الله عز وجل، أي القتل فيه فضل ومزية كبيرة عند الله عز وجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم، عند العندية أي عند حضرة الله سبحانه وتعالى، والعندية تقتضي أنه يكون بحضرة الشيء بحضرة فلان أو بجانبه أو مقدورا على التصرف فيه، إذا قلت لدي مال أي موجود عندك مال، لكن قد يكون في الخزانة وقد يكون في الجيب وقد يكون في البلد الفلاني، وإذا قلت عندي مال غالبا هو تحت تصرفك الآن، تفرق بين لدى وعنده، لكن هي عند من الظروف تقتضي وجود شيء عندك، الله عز وجل قال ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فتاب عليكم تاب فعل ماضي، والكلام لا يتسق إلا بتقدير محدود، إما أن نقدر شرط أي إن فعلتم ذلك فالله إن فعلتم ذلك وقد فعلتموه فالله عز وجل تاب عليكم، أو يكون دون تقدير شرط أي ففعلتم ذلك أي القتل فتاب الله عليكم، توبة الله سبحانه وتعالى على مرحلتين، توبة في القدر أن الله عز وجل يتوب على إنسان يرضى عنه فيلهم ذلك الإنسان المذنب بالتوبة فيتوب إلى الله عز وجل، فتقع التوبة الثانية، التوبة الأولى قدرية والتوبة الثانية هي الوقع التي وقعت الشرعية التي كف عنها الظلم ورفع عنها البؤس والعقوبة، عرفنا؟ إذا فتاب عليكم التوبة الثانية ما هي؟ هي التي رضي الله عنهم وأدخلهم بسببها الجنة ورفع عنهم العقوبة وعفى عنهم، واضح هذا؟ قال فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، ثم وصف الله سبحانه وتعالى بأنه تواب كثير التوبة، لعلمنا أن التوبة لها مرحلتين يفهم منها قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم، تاب عليهم ليتوبوا، من لم يتفطن لهذه المسألة يشكل عليه، كيف تاب عليهم ليتوبوا؟ توبته سابقة لتوبتهم ولا توبتهم هم سابقة لتوبتهم؟ واضح؟ توبة الله القدرية أسبق، وتوبة الله الشرعية التي يحصل منها رفع الظلم والعقوبة بعد التوبة التي تحصل من العبد. فإن هذا إنه هو التواب الرحيم، توبة الله عز وجل وصف نفسه بأن وصف ذاته المقدسة سبحانه وتعالى بأنه تواب أي كثير التوبة، يفرح الله بتوبة عبده. ولذلك إذا قال يا رب تب علي وهو لم يكف من الظلم لا يقال له لا تدعو هذا الدعاء، لا فجده ذا اللهم اغفر لي وتب علي، قد يكون الإنسان متلبس بظلم يكره هذا الظلم ولكن نفسه الضعيفة وقوة الشيطان عليه تزين له تلك المعصية ولا يجاهر بها، يكره تلك المعصية ولكن الضعيف بين حين وحين يقهره الشيطان فيتلبس بها، يقول يا رب اغفر لي وتب علي. كيف يقول يتوب علي وهو ما أقلع عنها؟ أي يا رب من علي بتوبة من عندي تكرهني فيما أنا أعمله وأكف على ما أنا عامل فيه.